إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فالتقوى خير زاد يتخذه العباد ليوم المعاد. قال ربنا تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل تعاقب الأوقات يثبت به الزمان، ووقت لهذا الزمان اليوم والشهر والسنة، وجعل هذا الزمان محلاً وقتياً لأداء الأعمال. ولحكمة عظيمة فاضل الله بين الأزمنة، فساعة أفضل من ساعة، ويوم أفضل من يوم، وليلة أفضل من ليلة، وشهر أفضل من شهر، وهكذا. فمن الساعات الفاضلة ساعة يوم الجمعة، ساعة يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله، يدعو الله تعالى إلا استجاب له سبحانه. ويوم الجمعة من أفضل الأيام، وكذلك يوم عرفة يوم فاضل، وليلة القدر من أفضل الليالي، والليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي، والأيام العشر من ذي الحجة من أفضل الأيام. ومن ذلك عباد الله، الأشهر الحرم هي أفضل الشهور، سماها الله جل وعلا في كتابه تنبيها بها وبفضلها، فقال جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء بها في هذه الآية، وكان من تمام ما قاله عليه الصلاة والسلام في هذه الأشهر الحرم: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. ولما خصها الله جل وعلا بالذكر دل ذلك دل ذلك على عظمتها وفضلها ومنزلتها، فقال سبحانه: منها أربعة حرم، وجعل من فضلها أنها حرم لا بد أن يعرف فضلها وأن تعطى حرمتها، وأكد فضلها بقوله: ذلك الدين القيم. قال الحافظ ابن كثير: هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جاء من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله أول. فقوله تعالى: ذلك الدين القيم، أي من الدين القيم والصراط المستقيم والدين القويم أن تعتقد حرمة هذه الأشهر الأربع، وأن تعطي لحرمة هذه الشهور ما أراده وقضاه وشرعه الله تعالى. وأكد فضلها بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال الحافظ ابن كثير: أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي الذي ينوي أن يفسد وأن يلحد وأن يحدث بالحرام وأن يلحق بأهله الأذى، فمجرد أن ينوي ذلك له عذاب أليم. قال ابن مسعود: ولو كان بأبيض عدن أبيض، أو كما قال رضي الله عنه، يعني ولو كان نوى أن يفسد في الحرم وهو في أرض اليمن، فمجرد نيته وإن كان بعيدا يعد له ويجازى ويعاقب ويذاق بالعذاب الأليم، ذلك لعظم حرمة الحرم كما قال العلماء ودلت عليه الآية. قال ابن كثير رحمه الله في تتمة كلامه: وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء. وكذا بحق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. انتهى كلامه رحمه الله. لعظم هذا الشهر من العلماء من قال: من وقع في قتل الخطأ أو في قتل ما فإنه لا تفرض عليه دية عالية، بل هي دية مغلظة كما جاء وصفها في السنة، أي أن يكون الإبل قد حملت في بطونها وذلك أغلى بأثمانها. ومثل ذلك يقال في من قتل بأرض الحرم أو من قتل ذا محرم كما ذكر الحافظ رحمه الله. وقيل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا يجوز الظلم للنفس في كل شهور السنة، ولكن اختص منها هذه الأربعة فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. عباد الله، من هذه الأشهر الحرم شهر الله المحرم، وقد سمي المحرم لكونه شهرا محرما، وتأكيدا لتحليله ذلك أن العرب كانت قديما تتقلب فيه فتجعله عاما حراما وعاما حلالا. قال جل في علاه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكان هذا الشأن عليه العرب قديما، وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام وفي آخر عمره لما حج قال إن الزمان قد استدار كاستدارتك كما كان أول أمره أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي أن العام الذي حج فيه صلى الله عليه وسلم كان المحرم فيه هو المحرم وقبله ذي الحجة الذي فيه هو ذو الحجة وذو القعدة هو ذو القعدة وهكذا خلاف ما كان عليه أهل القبر يقدمون ويؤخرون يتقلبون ويتلاعبون بشرع الله عز وجل وبهذه الأشهر وسمي بالشهر المحرم قال العلماء يقال المحرم بالألف واللام ولا يقال محرما ولا بد أن يذكر معه الألف واللام إلماحا وتلميحا وإشارة بصفة التحريم فيه قاله غير واحد من العلماء ولفضل هذا الشهر أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه لله فقال شهر الله وجاء إضافة شهر ذي الحجة أيضا إلى الله قال الإمام البغوي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم شهر الله نسبه إلى نفسه تبارك وتعالى على جهة التعظيم ما أن الشهور كلها لله انتهى كلامه فعظموا عباد الله عظموا ما عظمه الله تعالى فإن ذلك من تمام التقوى قال جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإن بتعظيم الشهر المحرم عباد الله تقوى الله عز وجل فيه وإن كانت التقوى لازمة في كل زمان ومكان ويتأكد ذلك في الزمن الحاضر كما سبق ذكره فالواجب على المسلم عباد الله أن يحفظ نفسه وأن يتقي ربه وأن يعمل بما فيه مرضاة الله جل وعلا ويجتنب ما فيه سخطه سبحانه وتعالى فمن كان منا محسنا عباد الله فليزدد إحسانا بالعمل الصالح في هذا الشهر ويثبت عليه ويواصل على مجانبته المعاصي ومن كان مسيئا أو كان مفرطا مقصرا فليتدارك نفسه قبل حلول أجله أو فوات أمله وأمده فإن الزمان والوقت الفاضل عزيز الدرجات ولكنه سريع الفوات ومما يشرع في هذا الشيء عباد الله الصيام فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو شهركم هذا عباد الله قال عليه الصلاة والسلام تتمة للحديث وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل التي يقوم فيها العبد لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد ولو كان من أقاربه فلا ينتبه ولا يطلع عليه أحد إلا رب الأرض والسماوات وبدا الله له في التطلع على ذلك من الملكين اللذين يكتبان الأعمال يتفرد ويتفرد وينفرد العبد بربه جل وعلا يصلي لله تعالى دليلا على إخلاصه وطلبه لمرضاة الله سبحانه وتعالى ومما نصادفه في هذا الشهر عباد الله اليوم العاشر منه وهو يوم عاشوراء رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه فسئل عنه فقال: يكفر السنة الماضية. رواه الإمام مسلم. قال الإمام البيهقي رحمه الله: هذا في من صادفه صومه صومه وهو له سيئات يحتاج إلى ما يكفرها، يعني صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية. هذا في محق من كان له سيئات لم تمح له بعد. قال: فإن صادفه صومه وقد كفرت سيئاته بغيره، أي بغير صوم عاشوراء من الأعمال الهاضلة، انقلبت زيادة في درجاته. انتهى كلامه رحمه الله. من الناس عباد الله، من العلماء، من الأتقياء الأولياء، من الصالحين الهضلاء، بل هو مدامن على العمل الصالح. قيل في ترجمة بعض السلف: لو قيل له يأتيك ملك الموت، لو قيل له يأتيك ملك الموت الآن، ما كان ليقدم شيئا من العمل ويزداد فيه. قالوا: لأنه كان متفرغا ومقبلا على طاعة الله جل وعلا في جميع شأنه، إن كان في عبادة الله فهو في مرضاته، وإن كان فيه من أمر دنياه فهو أيضا في مرضات الله سبحانه. فأمثال هؤلاء صيام عاشوراء في حقهم زيادة في درجاتهم. ومن كان صاحب سيئات وأعمال سيئة وآثام، فإنه إن صام عاشوراء كفر له السنة الماضية. فهذه فرصة عباد الله عظيمة جليلة، فرصة مقبلون نحن عليها. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها، وأن يوفقنا لصيام ذلك اليوم، وأن يتقبله منا، وأن يعطينا الجزاء على تقصيرنا، فيكفر لنا السنة الماضية، لنبدأ يوما وساعة وسنة جديدة ونحن قد خففت وحطت عنا الآثام، ونستفيد من الدرجات والحسنات والثواب عند الله جل وعلا. ففرصة لكل واحد منا عباد الله، وكلنا ذلك العبد، آثم مخطئ مقصر مفرط مرتكب لآثام متجاوز لحد قد تزل به القدم فينتهك الحرام أو الحدود أو يتجاوز ما حده الله. فصيام عاشوراء صيام فاضل وأجر عظيم يزيل عنك بإذن الله تعالى التبعات والسيئات. فلتكن فرصة لكل واحد منا لتجديد العهد مع الله سبحانه والوفاء به. ومن وفى بعهد الله أوفى الله له بعهده، والجزاء من جنس العمل. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على صيام عاشوراء، بل ويتوخى ويتحرى صيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وبعد أن فرض رمضان، كما نقل عنه الصحابة الكرام. وكان الصحابة كذلك، ولشدة حرصهم كانوا يحملون الصبية على الصيام، ويأتون بهم إلى المساجد بلعبهم، فإذا بكى الصبي على الطعام ألهوه باللعبة حتى يتناسى الجوع، حتى يكون زمن الإفطار ويدركه المغرب فيفطرون، ويكون الولد والصبي قد صام هذا اليوم. ذلك يدل على فضيل وعظيم فضل هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه، ويوفقنا لصيامه، ويوفق الجميع لذلك، وأن يتقبل منا جميعا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الواحد الأحد الغني الصمد، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والرسل، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أولي النهى والرشد، وعلى كل من تبعهم فقارب وسدد إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، هذا شهر الله المحرم الحرام، شهر عظيم، فعظموا ما عظمه الله جل وعلا، فإن ذلك من أسباب تقوى القلوب، والتقوى من أرفع الأعمال عند الله جل في علاه. عباد الله، إن مما يذكر به عباد الله أن هذا الشهر هو بداية السنة الهجرية. هذه السنة الهجرية كانت هي البداية، بداية التأريخ، وهي مما فتح الله عز وجل به على عبده الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أشار على الصحابة الكرام بأن يجعلوا للمسلمين تأريخا يؤرخونه به، فيؤرخون به أمورهم وحوادثهم. ولا شك أن لكل أمة تاريخا تسترشد بها به وتستذكر منه ماضيها وحاضرها. علما عباد الله أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في شهر الله المحرم الحرام، وإنما كانت في ربيع الأول، ولكن لما اتفقوا على جعل الهجرة هي بداية التأريخ للمسلمين اصطلحوا على جعل أول شهر من شهور السنة هو الشهر المحرم، هو الشهر الحرام المحرم. وهذا التاريخ الهجري عباد الله صار كثير من الناس في بعد عنه وغفلة منه ونسيان له، مع أنه ليس فقط مجرد تاريخ خالي من العبر والعظات، بل هو تاريخ له ارتباط بأحكام شرعية. فكم من الأحكام الفقهية قد ربطت باليوم وبالليلة وبالشهر وبالشهرين وبالحول، كصيام شهر رمضان وكفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وكفارة القتل الخطأ صيام شهرين، منها صيام شهرين متتابعين، ومن كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، وهكذا. فهذا التاريخ له ارتباط بالأحكام الشرعية، فضبط هذا التاريخ ليس فقط من باب ربط الوقت، بل له علاقة وطيدة بالدين. لذلك مما يجب على المسلم أن ينتبه لذلك، فيعلم بهذا التاريخ شهوراً وترتيباً. ومما يتعلق بذلك الزكاة، فإنها تجب بعد حولان الحول، وحولان الحول هو مضي سنة الهجرية وليس بالسنة الميلادية، إذ بينهما، أي بين السنة الهجرية والميلادية، تزيد الميلادية على الهجرية باثني عشر يوماً وجزءاً كما قال أهل العلم. فمن زكى أو انتظر مضي السنة الميلادية، مضي السنة الميلادية تأخر في زكاته باثني عشر يوما، فالزكاة مرتبطة بالحول الهجري لا بالحول الميلادي، كما نبه لذلك غير واحد من العلماء. وإن من كيد الأعداء عباد الله وسعيهم أنهم يسعون في محو هذا التاريخ من التعامل به، ليصلوا بعد ذلك إلى إزالة معالمه وما يرتبط به من الأحكام الشرعية والفقهية وتاريخ هذه الأمة العظيم التدين. ولذا نجد كثيرا من الناس يغفل عن كثير من أحكام الشرعية، وما ذلك إلا لبعده عن هذا التاريخ. ومع ذلك عباد الله، فإن هذا الدين حافظه الله تعالى ولا يزال ظاهرا وقائما مهما كاد له الأعداء، سواء من خارجه أو من داخله. قال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين ظاهرا. وقال: لا يزال هذا الدين قائما. وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فمهما سعوا أي الأعداء لمحوه فلن يستطيعوا ذلك إلى أن يأتي أمر الله سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عظة وعبرة، وذلك في صلح الحديبية بعد أن تفرغ المشركون مع النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى الأمر إلى الاتفاق على بنود معينة فأبلاها عليه الصلاة والسلام، وكان مما قال أولا لما جاءوا لكتابة البنود: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمر: أما الرحمن فلا نعرفه، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأشار على أن يمحى الرحمن الرحيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمر: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن ننسبك كما نعرفك وإلى أبيك، اكتب محمد بن عبد الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكتب محمد بن عبد الله. أجابه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الظهور إنما يكون لهذا الدين، وأن هذا الدين سيظهر بإذنه سبحانه وتعالى. فكان ماذا بعد هذا عباد الله؟ بعد أن قال سهيل ما قال: لا تكتب رسول الله ولا تكتب الرحمن الرحيم، أراد أن يبحر هذا. ماذا كان بعد ذلك؟ لقد ظهر دين الله جل وعلا، وشرق وغرب، ووصل إلى أقاصي الدنيا وأدناها، وأعلى الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام بالحق والتواضع، وأعلى هذا الدين. بل كان أزيد من ذلك أن صار سهيل بن عمر مسلما مؤمنا بعد أن عارض ومحى، صار يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج في غزوة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام به وأهله وأولاده وكل أهله، فلم يرجع منهم أحد إلا امرأة واحدة زوجها عمر رضي الله تعالى عنه ببعض الفضلاء. فكان آخر الأمر ظهور دين الله عز وجل. فليت شعري عباد الله: ماذا يظن هؤلاء الذين يريدون أو يسعون لمحو اسم الله عز وجل ولمحو اسم ذكر الله تبارك وتعالى؟ أو يظنون أنهم يغالبون الله أو يغالبون دين الله؟ لا والله، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. فالظهور والقيام لدين الله عز وجل، وهو القائل بكتابه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وكفى بالله شهيدا. نسأل الله جل وعلا أن يعلي الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم، وأن يرد كيد الأعداء. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر عباده المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين المستضعفين يعذبون وينكل بهم في كثير من الأراضي، وما نملك إلا الدعاء لهم، كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم. فقد مر على عمار بن ياسر وعلى أهله وهم يعذبون في الرمضاء ويحرقون، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إذ لا يملك لهم شيئا صبرا آل ياسر، إن مصيركم إلى الجنة وفي رواية موعدكم الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل في علاه أن يصبر هؤلاء، وأن يرفع عنهم ما هم فيه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.